وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر هو السنوات الأخيرة في حياة الإنسان عندما تتراجع قواه فلا يستطيع أن ينهض بشؤونه وأعماله التي كان ينهض بها، ولا يستطيع أن يمارس تفكيره وإدراكه في الأمور كما كان يفعل، أي يصبح كلا على غيره. هذا عبر عنه بيان الله عز وجل بكلمة أرذل العمر. أما لو أن الإنسان عاش 100 عام وهو سوي البنية يقظ التفكير والوعي فهذا لا يسمى أرذل العمر. يعني كلمة أرذل العمر لا تطلق على كثرة السنوات، وإنما تطلق على الحالة التي يكون فيها الإنسان من عجز، من ضعف، من عدم إدراك، من نسيان ونحو ذلك. وربنا سبحانه وتعالى قال في محكم تبيانه في أوائل سورة الحج: فمنكم من يترفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. فسرها فقال: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يقع فيما سماه الله عز وجل أرذل العمر، ويقول: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا معروفة أن يتعلق القلب بزخارفها وأهوائها فيحجب بذلك عن المهمة التي أقامه الله عليها، يحجب بذلك عن الوظيفة التي كلفه الله بها. هذه هي فتنة الدنيا. يعني ربي عز وجل خلقني، كلفني بمهمة، إذا رحلت إليه غدا سيحاسبني عليها، أديتها أم لم أؤديها. فتنة الدنيا هي أن تعترضني زخارف الدنيا، شهواتها، أهواءها، أموالها، رغبة في الطريق، فأقف عند هذه الزخارف، أنشغل بها، نعم، أخدع بها وأنسى المهمة التي خلقت من أجلها، وأختنق في غمار هذه الشهوات وهذه الرغائب، حتى إذا جاء ملك الموت، نعم، يعلمني بأن حان الرحيل، عندئذ أستيقظ. هذه فتنة خطيرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستعانة من فتنة الدنيا. كيف نتخلص من فتنة الدنيا؟ بأن تستفيد منها وتستخدمها، لكن لما قد خلقت من أجله. يعني أن تجعل الدنيا مطية لك إلى الله، وأن لا تجعل الدنيا حجابا لك يحجبك عن الله سبحانه وتعالى. وأعوذ بك من فتنة القبر. فتنة القبر معروفة كما سيأتي في الحديث الثاني. ما الذي نفهمه من هذا الحديث أيها الإخوة؟ وهناك أحاديث روايات كثيرة أخرى كما قلت لكم. نفهم مشروعية الدعاء بعد الصلاة. هل الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة مشروع أم ليس بمشروع؟ الجواب نعرفه من هذا الحديث، هو الحديث الآتي الذي سنقرأه. إذا يخطئ من يزعم اليوم أن الدعاء بعد الصلاة بدعة. هذا شيء عجيب ربما تسمعونه. هنالك من، نعم، يزعم هذا، هؤلاء الذين يرددون كلمة البدعة ويحذرون الناس منها دون أن يتعلموا ما هي البدعة، وهذا شيء غريب جدا. أن يقف الإنسان دائما فيتكلم عن البدعة ويحذر من البدعة وما إلى ذلك، فإذا سألته ما هي البدعة وما معناها وتعرفها سكت ولم يحر جوابا. يا أخي تعلم، تعلم كما قلنا بالأمس ثم تكلم. هؤلاء يقولون إن الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة بدعة. إذا متى يدعو؟ قال في الصلاة يدعو، في السجود يدعو. الذي يوضح جهل هؤلاء الناس هذا الحديث وأمثاله. قيل لبعض ولكن سعد بن أبي وقاص يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء كان يدعو به غير هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين. قال: وكان يعلمهن سعد بن أبي وقاص أولاده ليحفظوا، وكان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة. قيل له: هذا الحديث يرويه البخاري صحيح. قال: كلمة دبر كل صلاة يعني بآخر الصلاة، يعني قبل أن يسلم. العصبية الرهناء تجعل كثيرا من الناس يتلاعبون بالدين من أجل أن يغذوا عصبيتهم، حتى لا يغير رأيه. كيف بأنه غير رأيه طلع غلطان؟ لا، ما هو غلطان، النبي بغير كلامه. النبي يقول: كان سعد بن أبي وقاص يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة. قال: دبر يعني آخر الصلاة قبل أن يسلم. فإذا لكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسبح الله دبر كل صلاة 33، وتحمده 33، وتكبره 33. إذا أيضا قبل أن يسلم يسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبر. يقول عاقل هذا الكلام؟ هل في الناس من يقول يعني بعد أن ينتهي الإنسان من التشهد يبدأ فيسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 33، ثم يسلم؟ دبر كل صلاة يعني عقب كل صلاة، يعني بعد كل صلاة. إذن الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة مشروع، بل لعل أفضل أوقات الصلاة، أفضل الأوقات التي ترجى فيها الاستجابة دبر الصلاة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أرجى للقبول؟ وقال: الدعاء في جوف الليل، يعني عندما يقوم الإنسان، والدعاء دبر الصلاة المكتوبة، يعني عقب الصلاة المكتوبة. هذه من الأوقات أو الأدعية التي يرجى فيها الاستجابة. نعم. وليس معنى الحديث الذي ذكره سعد بن أبي وقاص أن الكلام الذي ينبغي أن يدعو به المسلم محصور في هذه الكلمات، لا، يعني الدعاء مستحب دبر كل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع، كان آنا يدعو بهذا الذي رواه سعد بن أبي وقاص، وآنا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وكان آنا آخر يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتنا ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. كل ذلك من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوع. المهم أن جنس الدعاء دبر الصلاة يعني بعد الصلاة أمر مستحب، يعني عكس ما قلت بدعاء، بالعكس مستحب ومطلوب. ثم يروي الإمام النووي الحديث الآخر فيما يرويه أبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. كم يهنأ سيدنا معاذ على هذه الكلمة التي قالها سيدنا رسول الله له، يقسم بالله ويؤكد هذا القسم بالله: والله يا معاذ، والله إني لأحبك. ثم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا يؤكد الحديث السابق. طبعا هذا دعاء، لا تنسى عقب كل صلاة أن تخاطب الله بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا معاذ ابن جبل أحبه رسول الله لكن لم يحبه حبا عشوائيا، كان أهلا لهذا الحب. لو قرأنا ترجمة سيدنا معاذ بن جبل لرأينا فيه صفات نادرة وعجيبة. كان من أكثر الناس حبا لله سبحانه وتعالى. تجلى هذا متى؟ عندما وقع في سياق الموت وأصيب بالطاعون سيدنا معاذ. عندما وقع في سياق الموت يعني في سكرات الموت، كانت سكرات الموت تأخذه وترده، يعني يصحو آنا ويغيب آنا تحت وقعة شدة سكرات الموت. فكان إذا صحى وفتح عينيه قال هذه الكلمات: أي رب اخلقني خنقاتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. متى كان يقول هذا الكلام؟ عندما كان يعاني من سكرات الموت، يعني مشاعر حبه لله تغلبت على آلام سكرات الموت. عندما كان يصحو طبعا كان يصحو لآلامه، عندما كان يصحو يتنبه كان يتنبه لآلام سكرات الموت. فكانت مشاعر حبه لله عز وجل تتغلب عليه فيقول من منطلق نشوة: أي رب اخلقني خلقاتك، ما الذي بدك يا سيدي؟ فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. لذلك ليس عظيما وليس غريبا أن يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لا أحبك. إنسان بهذا الشكل يستاهل أن ينال من قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم شريحة حب أكيد. ما الذي نفهمه من هذا الحديث أيضا؟ نفهم أيضا من هذا الحديث أن حب العبد للرب أمر حقيقي واقع لا يجوز لنا أن ننكره أو أن نتأوله أبدا. طيب، وهل هو في الناس من ينكر محبة العبد للرب؟ لا، ذلك من يقول: لا يوجد شيء اسمه حب قلبي، يعني كحب أحدنا للآخر، كحب زيد لعمر، حب فلان لفلانه، هذا بالنسبة ما بين العبد والرب غير موجود، لأن الإنسان ما يرى ربه. إذا ما معنى يحبهم ويحبونه؟ ربنا يصف عباده الصالحين بأنهم يحبونه، قال نعم هذا مجاز، معنى يحبونه أن ينفذون أوامره ويبتعدون عن نواهيه. فكل من التزم بأوامر الله وابتعد عن نواهيه فقد أحب الله. هذا معنى محبتنا، ليس معنى محبة العبد لربه هذا الهياج الشعوري العاطفي في القلب الذي نشعر به نحن تجاه بعضنا بعضا. هكذا يقول بعض من الناس، طبعا هذا كلام غلط وكلام خطير ولا يجوز لنا أن نتصوره أبدا. نقول لهؤلاء الإخوة المصريين: أنتم تقولون إن محبة العبد للرب عبارة عن انقياده لأوامره واجتنابه لنواهيه، ما الذي يدفع هذا العبد إلى أن يطيع الله فينفذ أوامره ويجتنب نواهيه؟ إذا ما كان الحب هو الذي يقوده إلى تطبيق أوامره، إذا ما الذي في أوامره؟ والواضح أنا إذا ما كان في قلبي شعور من حب لله ما أقوم من نص الليل وبترك نومي وأخذ بين يدي وبشعر بنشوة ألذ من النوم أبدا. ليش؟ النايم. فأنا لكي أنفذ أوامر الله وابتعد عن المحرمات. لابد ان الشيء وين يكون موجود في القلب؟ ما هو؟ ثم من اكبر الادله على بطلان هذا الوهم ليس معاذ. ليس معاذ الان في سياق الموت. ليس في وضع يمكنه من القيام بامر ولا من الامتناع عنه. هو في الفراش يعاني من سكرات الموت. فاذا فسرنا الحب بتنفيذ الاوامر والابتعاد عن النواهي، الان سيدنا معاذ في وضع لا هو ينفذ اوامرا ولا هو بسبب ترك نواهي، ومع ذلك ماذا قال؟ اي رب اخرجني خنقاتي، فهو عندك انك لتعلم ان قلبي يحبك. اذا هنالك حب سيدنا معاذ وهو في حاله سكرات الموت، هنالك شعور يعتلج بين جوانح معاذ. ما اسم هذا الشعور الذي يجعله يرضى عن الله في كل ما يفعل، في كل ما يقضي عليه به؟ قال له تعذبني عذبني، انا احبك. تهلكني اهلكني، انا احبك. تخنقني خنقاتك بسكرات الموت، انا احبك. ونجم نفسر الاول الحب في اطاعه الاوامر واجتناب النواهي. إذا هنالك شيء اسمه الحب الحقيقي من العبد للرب ومن الرب أيضا للعبد. نعم، بلد الأول متلاعب بالكلمات بشكل من الأشكال أبدا. وأصل ذلك، أصل هذا الحب من أين جاء؟ من الروح. والروح ما هي؟ سر من أسرار من؟ هذا السر نسبه الله إلى من؟ إلى ذاته. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقال له سبيل. هل تعلم يا ابن آدم أن روحك التي تخفق بين جوانحك الله عز وجل نسبها إلى ذاته؟ هذه الروح التي هي سر من أسرار الله ونسبها الله إلى ذاته. أين كانت قبل أن تهجد إلى سيدنا آدم ثم تتسلسل إلى أولاده؟ كانت في الملأ الأعلى. أهبطت من الملأ الأعلى وأسكنت هذه الأجساد، أي سجنت في هذه الأجساد. إذا روحي وروحك وروح الثالث هي السجينة في هذه الأجساد، في هذه الأطفال، وهي تظل تحن إلى أي عالم؟ إلى العالم الذي أهبطت منه، تحل إلى مولاها الذي نسبها إلى ذاته العلية. تظل في شوق وحنين إليه. روحك هكذا. الروح قلناها أكثر من مرة تشرق على الدماغ فيتحقق من ذلك الفكر والوعي، تشرق على الخلايا فيتحقق من ذلك الحياة والحس، تشرق الروح على عضلة القلب فتتحقق من ذلك العواطف، الحب، التعظيم، المهابة، العواطف التاسعة والرابعة والممجدة. هذه العواطف هي مختزنة في الروح، لكن إذا أشرقت الروح على القلب تجلت هذه المشاعر على القلب. إذ حب الإنسان الأصل الآن لله سبحانه وتعالى، غرائزنا، شهواتنا، وغرائبنا النفسية فقط في الطريق. فتنقاد هذه المشاعر لحسابها. الحب هذا الموجود اللي كان حبه صافي صافي لما انعكس من روح القلب كان لله عز وجل. غريزي تهوى الدنيا، اهواء، صور، اشكال، صور من الجمال المزيف التي نراه. نعم، فالغريزه تصادر مشاعر الروح لحسابها. انا وجه في هذا الحب للدنيا للشهوات والاهواء، لكن عندما اكثر من ذكر الله واكثر من مراقبه الله دائما اذكر الله ينفك الاشتباك بين صوت الغرائب وبين حبي لله سبحانه وتعالى. يظهر ان حبي الحقيقي لله يقول كما أنا ذاك الشاعر كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت كبرى أبكى العين أهوائي. هو مخاطب مين؟ مخاطب الرب سبحانه وتعالى. كانت لقلبي أهواء مفرقة. ساعة بحب أشكال، ساعة بحب أشخاص، ساعة بحب صور، ساعة بحب بعض. بعد شوفها فاستجمعت كبرى أبكى العين أهوائي. وصار يحسدني من كنت أحسده. وكنت مولى الورى وكنت مولاي. فأكثر الناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي. تحب هذا؟ أليس هذا هو الحب؟ نعم. فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله أحب الله. ولن يحب الله إلا بعد أن يحبه الله سبحانه وتعالى. يتجلى الله عليك من كثرة ذكرك له تجلي رحمة تجلي لطف. وإذا بقلبك اتجه إلى الله بالحب، الحب نفسه الذي ينسب إلى مجنون ليلى وينسب إلى رومي وجولييت وينسب إلى العاشقين في دائرة هذه الدنيا، لكن القلب عندئذ يتوجه إلى خالقه إلى بارئه. نعم. وهذا معنى قوله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل كان يقول في سكرات الموت: أي ربك نقل خلقاتك ما جلبتك يا فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحب. وإياكم أن تتقوا وين إحنا وين معاذ بن جبل، هذا شأن خاص. لا لا لا لا، كل من سار على الدرب والروح التي كانت تخفق بين جوانح معاصي الروح الداخل التي تخفق بين جوانح، لكن ابعد عنها اصوات البرائم وجيش الشهوات والاهواء. اذهب اذهب اذهب، تسمع صوت الروح، تسمع امين الروح، تشوف قديش الروح مستجيها الى الله سبحانه وتعالى. اي واحد اي واحد. كان والدي رحمه الله له دعاء كثيرا ما يكرره في مقريات الليالي، من جمله هذا الدعاء يقول: يا رب سواء أعطيتني أو حرمتني ابتليتني أو أكرمتني، إن قلبي لا يصلح لغيرك، لا يصلح قلبي لحب أحد سواك، قلبي إلى صور يخشى واحد. وليس معاذ بن جبل الذي كان يقول هذا الكلام، وهذا دعاء أنا كتبته نصه الذي كان يكرره دائما في كتابي هذا باب. نعم. إذا حب العبد لربه حبا حقيقيا أم لا أيها الإخوة؟ حقيقي. والحب مبعثه ليس محصورا في صورة تراها العين أو في شيء جميل تسمعه الأذن أو في شيء يأكله الفم، لا، ليس محصورا في هذا. الحب مشاعر المعنوية تأثيرها أكثر من المشاعر المادية. وأيضا حب الله للعبد حقيقة كذلك. على المعنى الأول، محبة الله للعبد يعني أن يعفو عنه، يعني أن يرضى عنه. ليش يا عبد؟ ليش تحرمنا من نعمة ربي عز وجل أعلن أنه أكرمنا بها؟ ربي عز وجل يقول: يحبهم ويحبونه، يحبهم. تجي تحرمني من هالنعمة تقول: لا لا لا، يحبهم يعني يعفو عنهم، يعني يغفر لهم، يعني يرضى عنهم. ليش يعني؟ الله عز وجل يحب عباده الذين اصطفاهم طبعا الحب الحقيقي كما يعلم هو. لا صحيح، ما في بارع عز وجل يقول والعياذ بالله عضلة قلب تخفق اثناء الحب، لا ليس مثلنا. لكن الله عز وجل عندما يصف عباده الصالحين بانه يحبهم، نعم هو يحبهم، وهي نعمة حقيقية لا نستطيع أن نصفها ولا نستطيع أن يعني نتحدث عنها. ثم ينقلنا إلى الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يعني في الصلاة إذا انتهى من التشهد فليدعو الله عز وجل مستعيذا به من أربع. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أي أول شيء، ومن عذاب القبر، الأمر الثاني، عذاب القبر ليس شيئا سهلا، ومن فتنة المحيا والممات، يعني من ابتلاءات الدنيا ومن ابتلاءات الموت. ابتلاءات الدنيا كثيرة، شياطين الأهواء، يبعث الله عز وجل مصيبة لك ليمتحنك، فاسأل الله عز وجل السلامة. من ابتلاءات الحياة وابتلاءات الموت، ابتلاءات الموت سؤال الملكين، سؤال الملكين حق، العوام بيقولوا أنكر ونكر، منكر منكر، ملكان اسم واحد منهما منكر والآخر نكير. والشيء الرابع من شر فتنة المسيح الدجال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يدعو قبل السلام، وضع قبل السلام مو بعد السلام، قال نعم إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ما الجبور، قال إذا تشاهد يعني خلص التشهد ولسه ما صلى يدعو بهذا الدعاء. آخرها الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، والنبي نفسه كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راح يلحقها، ليش؟ بشدة خطورة فتنة الدجال كان رسول الله يدعو بهذا الدعاء ليعلمنا أهمية هذا الدعاء. نعم، وليبين لنا خطورة هذه الفتنة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه هذه فيما بعد ستأتي. ونحن اليوم أيها الإخوة أحرى بنا أن ندعو بهذا الدعاء قبل الصلاة، لا سيما الشيء الأخير أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال قد غرت بقرونها في هذه تأكل في هذا العصر في هذه الأيام، والوقت ضيق، لكن أقولها كلمة مختصرة وأسأل الله أن أوفق في الأسبوع القادم لأشرح. الآن السياسة التي يتجه بها الطغاة إلى العالم الإسلامي ليست سياسة بمعنى الكلمة، لا، وإنما هنالك شيء يقود سياسة الطغاة في العالم، أي سياسة الأمريكان، مش هذا الأمريكي، الطغاة في أمريكا، هنالك شيء يقود سياستهم، يعني السياسة الآن مشلولة بيد قائد آخر، بيد سلطة أخرى. ما هو هذا القائد الآخر؟ هذا القائد الآخر يتمثل في ما لا يقل من 80 مليون من يسمون بالمسيحيين الصهيونيين، الذين ألفوا دينا مركبا من الصهيونيين والمسيحيين، والمسيحية أصبحت يعني محكوم عليها بسلطان العهد القديم الذي يتصورونه العهد القديم. هؤلاء هم الذين يقودون أمريكا اليوم، ليس هنالك دافع سياسي أبدا، هنالك شيء اسمه الرهون الديني الصهيوني التي تحرك البيت الأبيض والتي تحقد على الإسلام حقدا بالغا لا نظير له في التاريخ أبدا، والذي يرى أن العالم كله ينبغي أن يتحول إلى جنة عارفة الظلام لشعب واحد ألا وهم اليهود فقط. فالآن البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي، كلهم يتحركون تحت سلطة هذا الدافع. هذه طلائع المسيح الدجال، وهذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي أننا نعجب من أن يرى العالم العربي والإسلامي هذه الظاهرة متمثلا في قادته، ثم لا يستيقظون إلى الحبل الذي به نجاتهم فقط. عجيب جدا جدا أن قادة العالم العربي والإسلام يعرفوا شيء يعرفه أكثر، ومع ذلك لا يعودون ليتبعوا مع ربهم، لا يعودون ليمارسوا دينهم ممارسة حقيقية، لا يعودون ليمدوا أواصر التعاون فيما بينهم بشكل من الأشكال. هذا أمر عجيب ومذهل. هم يرون الشيء الذي أقوله لكم ليس كلاما يعني دائما على أوهام، هذه حقيقة أيها الإخوة. طبعا ينجحون أن لا ينجحون، هذا الشيء المعلق فيه من الله سبحانه وتعالى. ولو أن المسلمين كانوا على يقظة وكانوا مخلصين لله في دينهم لما مكن هؤلاء الطغاة من أن يفعلوا شيئا أبدا، لكن هذا البلاء موجود موجود، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان الذي متعتنا به. اللهم لك الحمد على نعمة الستر الذي أثبته علينا. اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية. اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه. اللهم لك الحمد أن استبشتنا في هذه الساعة في بيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك الأذلاء معترفون بتقصيرنا، معترفون بسوء حالنا، نشكو إليك عجزنا، نشكو إليك سوء حالنا يا ذا الجلال والإكرام، نشكو إليك ضعفنا. اللهم إنا عبيدك الأذلة، جئنا إلى بابك ونحن ضيوف في بيتك هذا. ويا رب العالمين أنت الذي أكرمت عبادك، أكرمت أمرت عبادك أن يكرموا الطيفان ونحن ضيوفك، نحن ضيوفك في بيتك هذا. فنسألك اللهم أن تكرمنا باستجابة دعائنا، نسألك اللهم أن تكرمنا بتحقيق رجائنا، نسألك اللهم أن تكرمنا بأن لا تخيب آمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سؤال عبد ذليل يعلم أنه لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل منا سؤله. نسألك اللهم يا رب العالمين أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنك غني عن التفسير والبيان، اللهم إنك المطلع على ما في الجنان، اللهم إنك الرب الذي تعلم السر وأخفى يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك يا رب العالمين بعبادك الشيخ الغبر الذين أحببتهم فأحبوك والذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تهلك الطغاة من عبادك الذين أعلنوا عداوتهم لدينك ولعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم عتوا عن أمرك، اللهم إنك تعلم أنهم طغوا وبغوا وتجاهلوا حكمك وتجاهلوا سلطانك. فنسألك اللهم يا قيوم السماوات والأرض أن تهلكهم بجدا وأن لا تبقي منهم أحدا، وأن تنزل عليهم جام غضبك وسخطك يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قلهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنك أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم إنك أنت المنتقم وأنت الجبار. أرنا يا رب العالمين صفات جبروتك، وأرنا صفات انتقامك في إهلاكك لهؤلاء الطغاة الذين عتوا عن أمرك واستكبروا على سلطانك يا رب العالمين، وأعلنوا عن عداوتهم لدينك ولكتابك وللصالحين من عبادك. اللهم إنا ننتظر فرجك. اللهم اجعل ديار الإسلام مكنوعة برعايتك، مكنوعة بحسنك، مكنوعة بنصرك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم حطم أيدي الطغاة الذين يريدون بهذه الأمة سوءا يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم من صواعق إهلاكك ما تحار له العقول. ما يزيدنا إيمانا بقدرتك، ما يزيدنا إيمانا بوحدانيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح على حكام المسلمين، اللهم اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم، اللهم ألقهم من هذه الغفلات يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألهمهم أن يجدد البيعة لك، اللهم ألهمهم أن يخلص لدينك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اجمع كلمة المسلمين قادة وشهيدا على ما يرضيك بلطف منك يا أكرم الأكرمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.